هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. التفاؤل من الأمور الجميلة التي تجلب لنا السعادة وتعطينا أمل كبير في الحياة، وأيضا تحفزنا على فعل الكثير لنا ولمن حولنا. معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير على السادة المستمعين، صباح مليء بالأمل، صباح مليء بالتفاؤل، صباح كل يوم شمس بتطلع ومع كل شعاع شمس بنشوفه لازم نستقبله بحب للحياة، بأمل إن مبارح اللي فات مش مهم إيه اللي حصل فيه، مهم النهاردة أنا هعمل إيه. خلو نبتدي يومنا بإن إحنا نسامح بعض، كل حد زعلان من حد يسامح الشخص الآخر. تعالوا نبتدي يومنا بأننا نبتسم في وش الآخرين. تعالوا نبتدي يومنا بأن احنا نقرر أن احنا نساعد الآخرين. تعالوا نحط الناس التانية قبلينا ونتنازل شوية عن رغباتنا احنا في مقابل أن احنا نستمد سعادتنا من مساعدة الناس الآخرين. الكاتبة مي أشرف حمدي. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. والله يا عيل حامد ونحمده ما بقوش فاضيين لنا. حرام عليك يا سهيلة، دول قايمين بشغلهم كويس قوي، النظافة في مواعيدها والأسانسير واخدين بالهم منه، لازم واحد منهم قاعد على الدكة في مدخل العمارة. أنا ساعات بشوف واحد من عيالهم هو اللي قاعد بياخد باله ما فيهاش حاجة. يا غادة يا حبيبتي دول مهتمين بالسكن الجديد، إحنا يهمنا إن العمارة ما يكونش ناقص فيها حاجة. لما نشوف آخرتها. الراجل كان هيضيع. الحمد لله انك موجود بالصدفه يا استاذ عم. الاستاذ لحجني. الف سلامه عليك يا عم راجل. الله، هو الحاج ساكن عندكم؟ انا رجب الرجب. اهلا يا حبيبي. اسم مشهور هناك. ما شاء الله ما شاء الله. الاسانسير يا نحمده جاهز يا عم راجل. هات ايدك. لا لا لا لا, لا. انا بصحتي. قولي هو انت الكشاف؟ لا الكشافة دي كانت زمان يا حبيبي. انا بقول كشاف الكهرباء. لا يا عم راجل، الاستاذ مدير مدرسة كبيرة. ما شاء الله ما شاء الله. الاسانسير يا نحمده. فتحت لك الباب يا عم راجل، اتفضل. انا في الدور الثالث يا استاذ، اتفضلوا. Thank you. الراجل كان حيضيع يا غادة. تصوري ما أنا سمعت صوت الفرملة طلعت تجري على البلكونة. الحمد لله أنا لحقته. شفتك يا عمرو، كتر ألف خيرك. هو ساكن جديد؟ مالك جديد، اشترى شقة. بيقولوا إنه في بلد عربي وبيحبنا. صاحب شركات هناك ومعه فلوس، حب يمنجه نفسه. ياه، يمنجه نفسه؟ إزاي يعني؟ يتجوز. إيه؟ يتجوز؟ حامد جوزك فين؟ مش باين ليه يا نحمد؟ أبوه تعبان، هيودوه المستشفى. في أي مستشفى؟ بتاعت البلد يا ست. يعني سافر؟ ما تقولي كده، قولها للست غد. يا ساتر يا ساتر. تعالى يا عم رجب، تعالى من هنا. انت نازل رايح على فين بس؟ امشي رجولي شويه. ومين الهانم؟ انا واحده من سكان العماره. ما شاء الله ما شاء الله. الطريق باذنك. هيتفضل. حامد وين يا عم احمد؟ راح وجاي يا عم رجب. وين راح؟ قال لي انه راح يسافر. هو سافر؟ ان شاء الله يرجع لنا ويكون وفى بوعده. ادعي له يا عم رجب. ربنا يوفقه ويرجع بايديه مليانه. مليانه بايه يا حاج؟ بالعروسه. لا، ما هو اصل ده عروسه يا حاج. هو قال لي انه هيختار لي اياها من بلدهم. بقى كده عزيزتي المستمعة، لمواجهة التحرش داخل المجتمع ولتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن ذلك، قدم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون للحفاظ على سرية بيانات الضحايا. مزيد من المعلومات مع هبة يوسف في هذا الحوار. معنا الأستاذة هبة باشا، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير مجلة نص الدنيا، عضو المجلس القومي للمرأة. أستاذة هبة أهلا بحضرتك معنا. أهلا أهلا وسهلا. أستاذة هبة، مجهودات كبيرة للمجلس القومي للمرأة لمواجهة ظاهرة التحرش والقضاء عليها. طبعا طبعا طبعا، مجهود كبيرة جدا. وأعتقد أنه الحدث الأخير ده كان يعني نقدر نقول جرس الإنذار اللي ضربه بشدة المجلس القومي للمرأة. يعني ده انتباه لحقوق وصيانة المرأة المصرية. يعني المجلس يحاول دائما التصدي لهذه الظاهرة، وبالفعل هي ظاهرة تحتاج التكاتف والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات والهيئات. طبعا شوفي حضرتك، المجلس من صميم عمله ومن مواد القانون تنظيم عمل المجلس انه لابد ان يتلقى شكاوى النساء، وانه في حالة عجز النساء عن اخذ الحق يقدر هو يرفع قضية باسم النساء ويوجه بلاغه إلى النائب العام. ده موجود مادة في القانون من ضمن صلاحيات المجلس القومي للمرأة. فبالتالي قضايا التحرش وغيرها من القضايا اللي فيها انتهاك الحقوق والحريات وكرامة الستات المصريات، فبيبقى المسؤول عنها تماما أن يحرك مثل هذه الدعاوى هو كان المجلس القومي للمرأة. أستاذة هبة، تفعيل القانون والمطالبة بتغليظ العقوبة، ومؤخرا مشروع قانون للحفاظ على سرية بيانات ضحايا التحرش، يعني كلها مجهودات للقضاء على هذه الظاهرة. حقيقي فعلا أنا عايز أقول لحضرتك أنه طول الوقت إحنا كنا بنشجع البنات والسيدات اللي كانوا أي واحدة فيهم كانت بتتعرض لتحرش نقول لها روحي بلغي، اللي كان بيقدر تقنعي بيه الأهل أنه هتاخد حقها. المشكلة الحقيقية مش أنك تقنعيها أن هي تبلغ، المشكلة الحقيقية اللي كانت بتخليهم يتراجعوا أنه هم ما بيلاقوش بيئة آمنة للإبلاغ. بمعنى انه لما كانت بتروح الاسم مش بتلاقي بتحس ان كل بياناتها معروضه، لانه المحامي الخصم دايما كان بيطلع عليها، فيبداوا ياخدوا بياناتها، فيبداوا يهددوهم ويهددوا الاهل ويبتزوهم للتنازل، فالبيئه كانت غير امنه. الحقيقه دور المجلس القومي بالتعاون مع وزاره العدل، الحقيقه مكتب سياده النائب العام، انه وده تطور غير مسبوق في انه الحفاظ على سريه المبلغات لانه وبيانات اهاليهم، لانه ده هيقدر يحمي ويشجع كمان انه كل واحده تتعرض لمثل هذه الافعال انها تقدر تاخد حقها، وانها كمان تقدر تحمي نفسها من بعد ما بتبلغ، لانه الحفاظ على حريتها وسلامتها كانت في خطر بعد ابلاغ الحقيقه. يعني بالفعل الشعور بالامان يدفع الضحايا بالابلاغ الان. طبعا طبعا، لانه انت النهارده بقى في سريه فتقدري تعملي بلاغ، وفي نفس الوقت كمان من ضمن التحريات لانه ممكن يبقى في بلاغات كيديه مثلا على سبيل المثال يعني، لكن النهارده انت بتعملي بيها امينه، بتقدري تحميها من التحرش في الشارع، تقدري تحميها من التحرش في العمل، لانه دي كانت مشكله كبيره جدا ان التحرش اثناء العمل، وبتبقى هي واقعه تحت ضغط انه مديرها او يقدر يديها المرتب او ما يديهاش او يعوق ترقيتها او، فبالتالي انت بتحميها من التحرش في العمل، بتحميها من التحرش في الشارع، بتحميها من التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي بقت منتشره دلوقتي، اللي احنا بنقول عليه في التعبيرات الحديثه التنمر الالكتروني. عزيزتي المستمعة، في هذه الأيام المباركة ابدأي بنفسك في التقرب إلى الله مع منى خليل. وضيفتي هي الأستاذة بوسي مختار، إخصائي نفسي وتعديل سلوك. أهلا بك معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى وبالسادة المستمعين. في ظل هذه الظروف التي نعيشها جميعا، يعني جائحة كورونا، كلنا بندعي ربنا إن ربنا إن شاء الله يعني ينهي هذه الجائحة على خير يا رب. بإذن الله بنصلي وبندعي ويعني بنعمل حاجات خير برضو علشان ربنا يكرمنا جميعا. صحيح. وهنا الأم بتكون دايما هي القدوة في هذا الموضوع. ده حقيقي فعلا. أنا عايزة أقول والله يعني أنا بشكر كل أم والله، وبقول لها يعني ربنا يكون في عونك، لأن هي عليها حمل ومسؤولية كبيرة. شعور الأم في الفترة دي كمان لو ابنها بينزل مضطر إن هو ينزل مثلا لشغل أو أي حاجة، هو بينزل وقلبها بيتخطف، وقلبها بينزل معاه. يعني بجد يعني بتبقى معذورة. وطبعا يعني الأمهات اللي فقدت أولادها بسبب جائحة كورونا أو الأولاد المصابين أو الأولاد اللي فقدوا برضو أهليهم، والأولاد اللي فقدوا أهليهم، فإحنا كلنا بصراحة في حالة يعني الحمد لله ربنا يا رب يعديها على خير ونخرج منها سالمين. ولكن الثقة بالله دايما والرضا بتوصلنا بر الأمان. والله صدقيني يعني أنا جربت كتير جدا، يعني الواحد لما يسلم أمره لله ربنا بيسلم وبيعديها على خير. فإحنا مطالبين إن إحنا نقرب من ربنا أكتر، وناخد بالنا من بعض، وناخد بالنا من حياتنا، ويبقى قلبنا على قلب بعض، ما نقساش على بعض، لأن إحنا في فترة صعبة جدا، وكل واحد فينا فيه اللي مكفيه، وخصوصا الأمهات. الأمهات عليهم عبء كبير جدا جدا جدا، يعني شايلين مسؤولية بيت ومسؤولية أولاد، وقلبهم ملهوف على اللي بره وعلى اللي جوه وعلى كل الناس اللي حواليها. فنكون يعني نرقف بحالة بعض ونخلي قلبنا على قلب بعض. كمان الحالة النفسية أستاذة بوسي لكتير مننا يعني في قلق، في توتر، في زي ما بتقولي الولاد بينزلوا وقلبنا بيتخطف وراهم على طول. وربنا يسلم يا رب كل الأسر وكل الأولاد على خير. احنا لازم نعمل اللي قالت عليه الدولة، لازم نلتزم، لازم بقدر الإمكان نقعد في البيت، التعقيم والمطهرات والكلام ده لازم نعمله، غسيل الإيد، وما نتأخرش لو في أي أعراض لا قدر الله، ما نتأخرش على أولادنا في إن احنا نكتشفها. وبأكد مرة أخرى على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. صحيح، دي أهم حاجة وأول حاجة. في حاجة بقى أنا اكتشفتها الفترة دي يا أستاذة منى مهم جدا نتكلم فيها، في ناس بتخبي انها عندها كورونا وبيبقوا قلقانين. هو ليه شكين؟ هقول انا عارفة والله، لان هم لقيوا الناس بتتعامل معهم رد الفعل سيء. ده حقيقي فعلا. فانا يعني بقول يا جماعة اللي احنا بنتنمر على المرض ده، احنا كلنا يعني كل دول العالم في نفس الحالة. فانا هتنمر عليك ليه؟ ما هو ده كاس وداير. يعني كله ممكن ياخدها في اي وقت. يعني انت بعيد ابدا، بس انت لحد دلوقتي انت ربنا لسه دورك ما جاش، لكن يا عالم هيجي امتى. فلو جارك او صديقك او حد قريب منك انت شايفه تعبان، هنا الرحمه بقى. ايوه يعني نرحم بعض يا جماعه. اللي مصاب بكورونا ده مش موصوم بالظبط، وهيخف ان شاء الله باذن يعني الله. احنا بسلوكنا برضو الغير سوي خلينا المريض اللي محتاج ان هو يقول انجدوني يستخبى وما يقولش. طب ليه احنا بنعمل في بعض كده؟ وفي ناس ممكن ما يدخلوش جيرانهم البيت كمان. في بعض اصحاب النفوس الضعيفه الحقيقه، لما وزاره الصحه قالت المتعافين يتبرعوا بدمهم للحالات الاصعب، ابتدوا يتاجروا بهذا الموضوع. يا جماعه ده غلط غلط، مش احنا مش مصريين اللي يعملوا كده مع بعض. ده احنا بنقول الخير مصري، العمل الطيب مصري، السؤال عن بعض مصري، اللمه الحلوه، كل ده صحيح انتاج مصري. صحيح. انا زي ما قلت لحضرتك يعني لا، في سلوكيات كتير اتغيرت، واول ما لقينا ان دي حاجه البلازما محتاجينها ضروري فبقت خلاص باسعار خياليه، مع ان انا مش شايفاها موضوع. يعني انت ده بالعكس، ده تبرع بسيط او شكر بسيط لان ربنا نجاك. ايوه انت لسه، انت ازاي يعني؟ احنا المفروض اللي حاسس بمأساتي وجرب والمعاناه اللي انا فيها ما يقدرش يقسى عليا. فانا ازاي كنت في نفس الوضع ده والحمد لله ربنا اكرمني وما نقص غير ده؟ بالعكس ده فرصه بالنسبه ده. ربنا بيقول لك اعمل بقى، شوف انت الخير اللي هتاخده قد ايه. وانا واثقه عن قله قليله جدا اكيد، لكن والله الاغلبيه ان شاء الله ان شاء الله هيساعدوا المصابين الاكثر احتياجا، ان هم في حاله صعبه. صحيح. إن ربنا الله. ان شاء الله ينجينا جميعا يا رب باذن الله. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، احنا لما بنقول لحد وحشتني بقالي زمان ما شفتكش، يرد يقول ايه؟ معلش مشاغل، الايام بتجري والواحد مش ملاحق والدنيا ملخبطة واعذار كتير ممكن يكون معناها انك ما وحشتوش ولا عايز يشوفك، مش كده ولا ايه؟ لكن الاكيد انه فعلا حياته ملخبطة ويومه قصير ومش ملاحق على حاجة. بقينا بنعمل مليون حاجة في نفس الوقت ومفيش ولا حاجة بتاخد حقها، لا الشغل ولا الراحة ولا العلاقات الاجتماعية ولا العبادة ولا حتى الترفيه والاستمتاع بفسحة، بأكلة، بفرجة على حاجة في التلفزيون. كله بسرعة وعالطاير، وكل حاجة مش واخدة حقها ولا وقتها المخصوص. صلاتنا واحنا مشغول فكرنا بحاجة تانية، وشغلنا أما بنضيع وقته، وما بيضيع هو وقتنا اللي المفروض يكون فيه مخصصات لحياتنا وبيوتنا وعلاقاتنا الاجتماعية، ودي حياة معظمنا للأسف. نصيحتي ليكوا النهاردة هي إننا نحاول ندي كل حاجة حقها، وقت الشغل شغل، وقت الراحة راحة، استجمام، مفيش حتى كلام في الشغل. ليه حرمين نفسنا من لذة الأشياء؟ أيوة كل حاجة بنعملها في حياتنا ليها لذة معينة ضروري نستمتع بيها ونحسها وما نضيعهاش. الشغل المتقن له لذة، العبادة المخلصة ليها لذة، الأكل على مهل له لذة، وجودنا في وسط الناس اللي بنحبهم بكامل تفرغنا وتركيزنا له لذة كبيرة قوي. للأسف بنضيعها، واللحظات اللي بتضيع مش بتتعوض تاني. يلا نبتدي النهاردة من دلوقتي ندي لكل حاجة حقها ووقتها، وصدقوني ساعتها الدنيا مش هتبقى ملخبطة، ولا الأيام بتجري، ولا هنوحش بعض لدرجة إننا ما نشوفش بعض بالشهور ويمكن بالسنين، ولا هنتفاجئ بولادنا إنهم كبروا ومراحل عدت من حياتهم كنا مشغولين عنهم، وحقهم ووقتهم راح في الشغل مثلا، وإحنا فاهمين إننا بنديهم حقهم في حياة كريمة. والحقيقة إن أكرم حياة ممكن نوفرها لولادنا هي وجودنا جنبهم. ولسه عندي نصايح كتير، أكيد هيكون في نصيحة جديدة من ماما سميرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، للاستعداد لعيد الأضحى المبارك، هذه الأيام تقوم البيوت المصرية بالتنظيف والترتيب للإعداد لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وحول تنظيف السجاد أجريت هذا الحوار. عزيزتي المستمعة، وقبل العيد البيت بيكون بيستعد لاستقبال العيد وهو في أبهى زينة وأبهى نظافة. السجاد وتنظيف السجاد بيأخذ مجهود كبير من المرأة المصرية، وخصوصا في هذه الأيام. والآن يسعدني اللقاء مع قائم بتسويق السجاد الأستاذ أحمد سعيد. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ أحمد، للحفاظ على نظافة وجمال السجادة المستمع تعمل إيه؟ أول حاجة إن إحنا أصلا بيبقى عندنا في بنستعمل الكربوناتو مع الخل مع شاور سجاد، ما نستعملش أي منظفات بودر. ده الغسيل العادي. ده الغسيل العادي. طب لو أنا عايز التلميع اللي هو بتاع السجادة، بستعمل خل مع كربوناتو مع برسيل جل أو أي حاجة بتحافظ على الألوان. ولما مكان البقع اللي هي بيكون مثلا موجودة في السجادة لو أنا مش عايز أغسلها، ده اسمه تنظيف جافن. تنظيف جافن. طب لو أنا عايز أغسلها بعمل إيه؟ معلقتين كربوناتو مع نص كوباية خل مع كوباية شاور بتاع سجاد فوق جردة المية، وبعد كده بلوفة بحذر إن إحنا ما نستعملش الفرشة. الفرشة بتبوظ أي سجادة. بتعمل فيها إيه؟ تخيلي حضرتك ان الفرشة على شعر اي واحدة مستمعة بتنزل ايه؟ بتنزل شعر من شعرها. نفس اللي بيحصل مع السجادة، بتجرح في فروة الرأس. نفس الكلام بالنسبة للسجادة. نوعية السجاد يعني في الخفيف وفي التقيل، انهي الافضل؟ كل ما بقت الخامة طبيعي كل ما بقت السجادة افضل. زي في عندنا الخامات الحرير، الاصواف، الأكريليك. الأكريليك من أعلى الخامات اللي هي بتبقى جزاك جودة عالية، ما بتتوسخش بسهولة، زائد إن هي ما بتبقى يحتفظ بأي نسبة أوساخ عليها، ومن أقل نظافة بتتنظف على طول. زمان كان السجاد بتتورثه الأجيال، ليه دلوقتي السجاد ما بيعيش معنا كتير؟ لأن أصلا السجاد كان زمان بيبقى منظر واحد بس، لكن دلوقتي بقت أشكال كتير، وكل يوم شكل جديد، وكل ما بين شهر والتاني موديلات بتتشال خالص وموديلات بتنزل جديدة. ده بيخلي ان هو المنظر نفسه بيحتاج تجديد. عروستنا اللي بتستعد لفرش عش الزوجية والزفاف أثناء فترة العيد وهي بتشتري السجاد، إيه النصايح اللي حضرتك بتوجهها لها كخبير في هذا المجال في تسويق؟ أول حاجة إن هي ما تشتريش من أول مكان بتروح فيه. تاني حاجة بتسأل على كذا سعر، وبتحدد مجموعة من الخامات بتسأل عليها، وبتحدد السعر المناسب ليها، لأن ساعات بيبقى فيه واللي يغير معاه في الأسعار ما تشتريش منه، لأن الشراء بكلمة واحدة هو أفضل من أي حاجة. وشكل السجادة الإبهار بالألوان بيكون ده يعني الشراء من النظرة الأولى يعني زي ما بيقولوا. الإبهار عامة بتبقى في عندنا كل أنواع السجادة اليومين دولة بقت تدور على الألوان الجديدة، كل أسبوع أو كل شهر بينزل ألوان جديدة زي الألوان الكشمير، الألوان الجنزاري، الألوان الرمادي، وده اللي بنحاول نحققه إن احنا بنجيب أكبر تشكيلة من الألوانات ديت واللي توافق مع كل موديل من موديلات العفش اللي موجود في البيت. أستاذ أحمد سعيد، وفي النهاية نصيحة بتوجهها الآن إلى المستمع للحفاظ على جمال ورونق السجادة أطول فترة ممكنة. إن احنا ما نوديش أي مغسلة، نتعامل معاها جوه البيت أكنها حاجة بتاعت يعني حاجة بحاول أحافظ عليها، لأن كل ما أحافظ على الحاجة كل ما هي هتفضل بوضعيتها زي ما هي. والسجادة التقيلة ولا الخفيفة؟ اللي أقدر أقوله حاجة واحدة، إن سجادة تقيلة أو خفيفة على حسب الديكور اللي معمول في البيت. كل ما كان الديكور اللي موجود في البيت بيناسب سجادة تقيلة أو خفيفة. ما أقدرش أقولك سجادة تقيلة مع عفش مودرن، ما أقدرش أقولك سجادة خفيفة مع عفش ستيل. فلازما على هشوف اللي هو اللي هيناسب معايا ايه والديكور بتاع البيت ايه، وهو اللي موجود اي حاجه غاليه او رخيصه هي اللي تناسب له وتبقى كويسه. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.